تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يعني الآية لماذا قدم الإناث على الذكور ثم أخر الإناث مع التزويج في قوله يزوجهم ذكرانا وإناثا؟ ولا مسات البيانية الموجودة نتعلم منكم سيد. أولا ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا ما يحبه الإنسان ويهواه. تقرير قاعدة من القاعدة. ما يشاء هو لا ما يشاءه الإنسان، لا ما يرغب فيه الإنسان، لا ما يحبه الإنسان ويهواه. هذا أمر. إذن يهب لمن يشاء إناثا، قد تكون أنت تحب الذكور ولا تحب الإناث. هو المشيئة هنا لله أم لله؟ لا طبعا للعبد. كيف العبد يهب لمن يشاء من العباد؟ يعني إذا واحد شاء إناث أو ذكور هو ربنا يعطي كما يشاء. كما يشاء الرب، كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم سبحانه وتعالى. نعم. إذن هو ربنا يفعل ما يشاء هو، لا ما يحبه الإنسان ويهواه. أعتقد قاعدة حتى نعرفها جيد، أن هذا هو ربنا، هذا هو من فعله، هكذا مشيئة الله، هو مشيئته هو سبحانه وتعالى. إذا الإنسان مسير لا لا لا ليس له قضية، ليس له أمر في هذه. هذه من الأمور، من الأمور التي ربنا هو ما يفعل فيها ما يشاء. نعم. هذا واحد. الأمر الآخر، التقرير المقرر عندنا في علم البلاغة أن التقديم والتأخير لا يجري على الأفضلية دوما. هذه ليست قاعدة. لا، يعني التقديم والتأخير ليس للأفضل أو الأحسن مطلقا، قد يكون يقدم ما هو يعني نعم. غير الأفضل. يعني عندما قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. صحيح، قدم أصحاب النار. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قدم الكافر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وديع وصلوات ومساجد. آخر المساجد تماما يعني. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قدم الظالم صح على السابق بالخيرات. ما المعيار في التقديم والتأخير سيدي؟ المقام. المقام، قد هنالك خطوط، قد يكون القصد من الكثرة للقلة، من القلة للكثرة، من الأفضلية للاهتمام، حسب هذا. إذن لنعلم أن هذا التقديم والتأخير لذا يجري بحسب الأفضلية. نعم. هذا واحد. اللاحظ في هذه الآية استعمل للجنسين الفعل يهب، وهب يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وهكذا صحيح. والهبة إنما تكون في الخير تماما، وهذا هب هب له غير هب لنا من لدنك رحمة هب خير وهب لي من الصالحين. إذن فكلاهما بمنزلة واحدة، وهما هبة من الله سبحانه وتعالى. نعم. الإناث والذكور كلاهما هبة من الله سبحانه. نعم. هذا واحد. قدم الإناث أولا. نعم صحيح. وقدم الذكور في الآية بعدها لئلا يظن أن بعضهم أفضل من بعض. إذا كان بمقياس التقديم والتأخير خلاص، مرة قدم الإناث تساوية. نعم. من هذا المقياس، من هذا الميزان لا. نعم. لم يكن هذا، لكنه نكر الإناث وعرف الذكور، لأن العرب يصونون الإناث عن الذكر. هذه طبائعهم، قاعدة عامة. يعني الآن يعني تعرف الأب، الشخص من هو، من أبوه، من كذا، لكن ليس تعرف أمه أو أخواته أو شيء. حتى إحنا عندنا الآن في حياتنا وفي الخارج، الذكور هم أكثر شيوعا من الإناث من حيث الذكر. يعني الآن عندما تدخل في الصف في هذا وتقول تسأل الطالب، تقول تذكر اسمه واسم أبوه، فلان فلان فلان، أحمد محمد كذا، تذكر اسم أمه؟ لا. ولا أخته؟ لا. لا لا لا لو لو لو قلت لطالب أو لأي شخص تلقاه كيف أنت؟ الحمد لله. كيف محمود؟ محمود أخوه. بخير. زين كيف خالدة؟ لا ما نقول له. نقول له كيف خالدة؟ لا. وهكذا؟ لا. تحتمل المسألة؟ لا. لا تحتمل. فالأصل الذكور يعني يجرى يجري ذكرهم على الألسنة أكثر في كل الآن في كل مكان. فعرفهم يعني وذكر الإناث لأنهم مصانة يصونون عنه يصونون عن الذكر. فعرف ذكر. نعم. بارك. نأخذ هذا